الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ناصر السعدي بكسر السين. وهذه الرسالة وقع في يدي أقدم طبعة وقفت عليها لهذا الكتاب عام 1378، طبعت عام 1378 على نفقة ابن المؤلف عبد الله رحمه الله تعالى. ووصفت هذه الرسالة برسالة لطيفة، والشيخ رحمه الله تعالى وصف كتابين من كتبه بهذه الصفة لطيفة، هذه الرسالة وتعليقه على الواسطية لشيخ الإسلام، له تعليق مختصر نفيس على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سماها التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. ومراده باللطف هنا وهناك الاختصار والاقتضاب وعدم التوسع والإطالة والإسهاب، فهي رسالة مختصرة ليست رسالة موسعة. ووصفها بأنها جامعة لأنها حوت على مهمات مباحث أصول الفقه بإيجاز واقتضاب واختصار. قال: رسالة لطيفة في أصول الفقه المهمة. فلم يكن من شأنه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة توسع والإطالة وضرب الأمثلة، فهذا موضعه الكتب التي تعتني بالبسط، لكن الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة لتكون مختصرا بيد المبتدئين في هذا الفن. ولهذا فإن هذه الرسالة تعد من أحسن ما يبدأ به المبتدئ في هذا الفن أصول الفقه. ونبدأ الآن بقراءة هذه الرسالة النافعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته اللطيفة في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام، ووضّح الحلال والحرام، وأصّل الأصول وفصّلها حتى استتمّ هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. بدأ رحمه الله بهذا الاستهلال مثنيًا على الله تبارك وتعالى وحامدا له جل وعز بما هو أهله من الثناء التعظيم والحمد له جل وعلا على أسمائه وعلى صفاته وعلى أحكامه. وقوله رحمه الله نحمده على ما له من الأسماء والصفات الكاملة وعلى أحكامه، ذكر هنا الحمد لله جل وعلا على الأسماء والصفات، والحمد على الأحكام بأنواعها كما ستأتي عنده رحمه الله. وكذلك يحمد جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فهو عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته وأحكامه، ويحمد على نعمه وآلائه وأفضاله وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى. وقوله على أحكامه ذكر حمد الله عز وجل على أحكامه بأقسام أحكامه الثلاثة التي يدل عليها اسمه الحكيم، وكذلك اسمه جل وعلا الحكم، وكذلك اسمه الملك، لأن من معاني الملك الذي له الحكم. فذكر الأحكام الثلاثة: الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو سبحانه وتعالى يحمد على ذلك كله. قال: وعلى أحكامه، أي نحمده جل وعلا على أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، لكل مكون وموجود، فجميع المكونات والموجودات والمخلوقات إنما وجدت بحكمه سبحانه وتعالى الكوني القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجميع المكونات الموجودات المخلوقات إنما وجدت بخلقه وتكوينه وإيجاده بحكمه الكوني القدري. يقول جل وعلا للشيء إذا أراد وجوده كن فيكون، فيحمد على الحكم الكوني القدري، ويحمد على الحكم الشرعي لكل مشروع، فهو جل وعلا يحمد كذلك على أحكامه الشرعية وهي أوامره ونواهيه الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وأحكامه الجزائية، وهذا النوع الثالث، أحكامه الجزائية بالثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين، فهذا حكم، حكم جزائي بإثابة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والأحكام. ليس لله عز وجل شريك لا في أسمائه ولا صفاته ولا أحكامه. في الأسماء والصفات قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وهذا من أساليب القصر، فهو يفيد الاختصاص، اختصاص الله جل وعلا بها. والأحكام قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله، وهذا أيضا من أساليب القصر، فالله عز وجل له الأحكام، له الأسماء والصفات والأحكام، لا شريك له في شيء من ذلك، لا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أحكامه. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام. الذي بين الحكم والأحكام. بين الحكم أي حكم الشريعة في أوامرها ونواهيها، سواء البيان الإجمالي أو التفصيلي فيما جاء بيان حكمه تفصيلا عنه صلوات الله وسلامه عليه، ووضح الحلال والحرام. وضح أي بين صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، أي ما أحله الله سبحانه وتعالى وحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأصل الأصول وفصلها. أصل الأصول أي جاء بأصول الشريعة وقواعدها الجامعة صلوات الله وسلامه عليه، وجاء أيضا بالتفاصيل والبيان المفصل لأحكام الشرع أمرا ونهيا صلوات الله وسلامه عليه. قال وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله عز وجل به الدين وأكمله، كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. هذا الاستهلال بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة هو مما يسمى ببراعة الاستهلال، مما يسمى ببراعة الاستهلال، لأنك من فحوى الحمد ومضمونه تستشعر موضوع الكتاب. فلما كان الكتاب يبحث في أصول الفقه وما يتعلق بأدلة الأحكام الكلية، أتى رحمه الله تعالى بهذا الحمد المشعر بالموضوع الذي سيتحدث عنه رحمه الله تعالى في رسالته هذه. نعم. قال رحمه الله أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. قال أما بعد، وهذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الفراغ من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند إرادة الشروع في المقصود يؤتى بهذه الكلمة أما بعد، أي ومهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا أو إن الموضوع كذا، ويفصل بعدها أما بعد. قال فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. فهذه رسالة لطيفة، وصفها رحمه الله بهذه الصفة، رسالة لطيفة. والمراد باللطف هنا الاقتضاب وعدم الإسهاب والإطالة، فهي رسالة مقتضبة مختصرة جامعة مهمات هذا العلم. فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، ويأتي تعريف أصول الفقه عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا. قال: سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، لكل متأمل معاني. يقال اعتنى بالأمر أي اهتم به، وعناه الأمر أي كان من اهتمامه. والمراد بقوله معاني أي مهتم، لكل متأمل مهتم بهذا الأمر. فهي رسالة تعين على تعلم الأحكام لكل متأمل مهتم بهذا الأمر، معتن به. هذا مراده بقوله معاني أي معتن بهذا الأمر مهتم به. وصفها رحمه الله باللطف أي الإيجاز والاختصار، وصفها رحمه الله بأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، وصفها أيضا بأنها تعين المتأمل والمهتم على معرفة الأحكام. وهذه الصفات تبين لنا قيمة هذه الرسالة الموجزة المختصرة ومكانتها العلمية. ويمكن أن نقول في ضوء ما ذكره رحمه الله أن قيمة هذه الرسالة العلمية تظهر من عدة وجوه مستفادة مما ذكره رحمه الله. الوجه الأول أنها رسالة حوت أمهات مسائل ومباحث أصول الفقه، وهذا أفدناه من قوله رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. فهي أتت على مهمات هذا العلم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن هذه الرسالة ليست مختصرة اختصارا مخلا، ولا أيضا مطولة تطويلا مملا، بل هي رسالة لطيفة مع لطفها ووجازتها واختصارها أتت على مهمات هذا العلم، فليس فيها تطويل ممل وليس فيها كذلك اختصار مخل. هذا الأمر الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هذه الرسالة سهلة الألفاظ واضحة المعاني، ليس فيها إيراد للألفاظ الغريبة، ولا أيضا فيها عسر المنطق وتكلفات المنطقيين بعباراتهم المتكلفة وألفاظهم العسرة. فهذا كله تجنبه رحمه الله تعالى، وابتليت به عدد من كتب أصول الفقه. هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث. الوجه الرابع أن هذه الرسالة سلمت مما ابتليت به كثير من كتب الفقه من الأبحاث الكلامية والأمور المنطقية التي تجر إلى أنواع من الانحرافات العقدية، ولهذا عدد من كتب الأصول لا تخلو من مخالفات في باب الاعتقاد، من مخالفات في باب الاعتقاد. وهذه الرسالة كتبها إمام من أئمة السنة وعلم من أعلامها المحققين البارعين. الأمر أو الوجه الخامس أن هذه الرسالة مع وجازتها ولطفها واختصارها تعين المتأمل والمهتم على معرفة الأحكام، تعينه على معرفة الأحكام، فهي مع الاختصار والوجازة فيها عون عظيم لمن تأمل وتدبر وأحسن الاستفادة من هذه الرسالة على معرفة الأحكام. وهذا هو مقصود، وهذا هو المقصود بعلم أصول الفقه، مقصود بعلم أصول الفقه الإعانة على معرفة أحكام الشرع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، أن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. وعلى كل فهذه خمسة وجوه يظهر من خلالها مكانة هذه الرسالة العلمية ومنزلتها العالية. ويمكن أن نضيف لها وجها سادسا مضت الإلماحة إليه، وهي أنها من تأليف إمام محقق وعلم مدقق من أئمة أهل العلم الراسخين، ألا وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم، هذه دعوة من المصنف رحمه الله تعالى بأن ينتفع بهذه الرسالة ويستفاد منها، متوسلا إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين الجواد الكريم. والجواد اسم من أسماء الله الحسنى ثبت في السنة، والكريم اسم من أسمائه الحسنى الثابتة في القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله: فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق هذا العلم أصول الفقه، وبدأ أولا بهذا الفصل الذي عرف فيه أصول الفقه ببيان حده وتوضيح المراد به، فقال رحمه الله تعالى: أصول الفقه هي، أي أصوله، العلم بأدلة الفقه الكلية. ويأتي شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبيانه لهذه الجملة. قال: أصول الفقه هو، أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. أصول الفقه هي، أي الأصول، العلم بأدلة الفقه الكلية، ليس العلم بأدلة الفقه التفصيلية. الأدلة التفصيلية للفقه موضعها ومحلها كتب الفقه، كتب الأحكام، تعنى بذكر الأدلة تفصيلا، فيذكر فيها الحكم مقرونا بدليله أو أدلته التفصيلية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلم أصول الفقه يعنى ببيان الأدلة الكلية التي ترجع إليها الأدلة التفصيلية. ولهذا كما يأتي عند المصنف رحمه الله، الأدلة التفصيلية معرفتها يضطر فيه إلى معرفة الأدلة الكلية، يضطر فيه إلى معرفة الأدلة الكلية. فإذا عرفت الأدلة الكلية بمعرفتها يكون العون على فهم ومعرفة الأدلة التفصيلية، وبهذا أيضا يتحقق أو تتحقق معرفة الأحكام. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. وهذا التعريف الموجز لأصول الفقه هو تعريف له باعتباره علم على هذا الفن، وتعريف له باعتباره علم على هذا الفن. وكلمة أصول الفقه مركبة من جزئين، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، مضاف وهو أصول، ومضاف إليه وهو الفقه، فهي مركبة من مضاف ومضاف إليه. وهذا النوع يقال، وهذا النوع من المركبات يقال له المركب الإضافي. والمركب الإضافي يحتاج في معرفته إلى معرفة جزئيه، معرفة المفردتين اللتين تركب منهما، ويحتاج إلى معرفته هو مركبا. فالشيخ رحمه الله تعالى عرف أصول الفقه هذا التعريف باعتباره علم على هذا الفن، وإلا فإن الأصول مفرد أصل، الأصول مفرد أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، فيقال لأساس البنيان أصل، لأن الجدار والسقف يقوم عليه. ويقال لأصول الأشجار أصول، لأن الأشجار إنما تقوم عليها، فالأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والبناء لا يقوم إلا على أصوله، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وسميت الأدلة، أدلة الأحكام أصولا، لأن الأحكام تبنى عليها، والأدلة التي تبنى عليها الأحكام إما أدلة كلية أو أدلة تفصيلية. والأدلة بنوعيها الكلية والتفصيلية هي أصول للأحكام، لكن أصول الفقه الذي هو هذا العلم يعنى بأدلة الفقه الكلية، يعنى بأدلة الفقه الكلية. وسيأتي بيان الشيخ الفرق بين الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. والفقه هذه المفردة معناها الفهم، معناها الفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أن يفهمه. قال: وأما تعريف الفقه شرعا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، هذا هو الفقه، وهذا هو العلم. العلم مسائل ودلائل، ليس مسائل مرسلة لا أدلة لها، ولا أيضا أدلة لا تعرف الأحكام المستفادة منها. فالفقه هو المسائل والدلائل، الفقه هو المسائل والدلائل، هذا هو الفقه، مسائل ودلائل. ليس الفقه مسائل مرسلة لا أدلة لها، ولا أيضا أدلة لا يعرف أو لا تعرف الأحكام المستنبطة منها، لا تعرف الأحكام المستنبطة منها. فالفقه يجمع الأمرين، المسائل بالأدلة. ولهذا قالوا في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. فالفقه يجمع بين المسائل والدلائل. ولهذا قال: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. والأحكام الخمسة أي الأحكام التكليفية، وتنقسم إلى خمسة أقسام يأتي بيانها بإيجاز عند المصنف رحمه الله تعالى. وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، هذا هو الفقه. الفقه معرفة المسائل والدلائل، الفقه معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان، هذه الدلائل التي يستدل بها لمسائل الفقه المتنوعة نوعان: كلية، دلائل كلية تشمل كل حكم من جنس واحد، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، ولهذا تسمى أدلة كلية، لأنها تشمل كما قال كل حكم من جنس واحد، مثل ما سيأتي تمثيله: الأمر للوجوب، النهي للتحريم. الأمر للوجوب هذا لا يختص مثلا بأبواب الصلاة أو بأبواب الزكاة أو غيرها، وإنما هو متناول لأبواب الفقه. والنهي للتحريم كذلك، فهذه قاعدة كلية، دليل كلي، دليل كلي. الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، ونحوهما أي نحو هذين الأصلين الكليين أو نحو هاتين القاعدتين الكليتين. فقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه أدلة كلية وهي موضع البحث في كتب أصول الفقه، موضع البحث في كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه هي موضع بحث هذه الأدلة الكلية وبيانها، مثل هذه القواعد الكلية الجامعة موضع بحثها كتب أصول الفقه. ولهذا قال رحمه الله وهذه هي أصول الفقه، وهذه هي أصول الفقه، أصول الفقه القواعد الكلية وليست الأدلة التفصيلية، وليست الأدلة التفصيلية، لأنه الأدلة التفصيلية ليس موضع بحثه كتب أصول الفقه. هذا النوع الأول من الدلائل الكلية. النوع الثاني أدلة جزئية، يمكن نضع عليه رقم 2، قوله وهذه الدلائل نوعان، 1 كلية، 2 وأدلة جزئية، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، تفتقر أن تبنى على الأدلة الكلية. الأدلة التفصيلية مثل قولنا الصلاة واجبة بدليل وأقيم الصلاة، قوله وأقيم الصلاة هذا دليل تفصيلي. الزنا محرم لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل دليل تفصيلي لتحريم الزنا. هذا النوع الثاني من الأدلة، أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، الأدلة التفصيلية تفتقر أن تبنى على الأدلة الكلية. أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي لكنه يفتقر إلى الدليل الكلي وهو أن الأمر للوجوب، فنستفيد من الدليل الكلي أن قوله تعالى أقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة لأن الأمر للوجوب، وقوله ولا تقربوا الزنا هذا دليل تفصيلي لكنه يفتقر إلى الدليل الكلي وهو أن النهي الأصل فيه التحريم، فنستفيد من هذا الدليل الكلي أن قوله ولا تقربوا الزنا يدل على أن الزنا محرم لأن الأصل في النهي التحريم. فإذا الأدلة الجزئية التفصيلية تفتقر أي تحتاج إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. الأحكام التي هي المسائل يحكم عليها بالأدلة التفصيلية المفتقرة إلى الأدلة الكلية، المسائل التي هي الأحكام يحكم بها بالأدلة التفصيلية المفتقرة إلى الأدلة الكلية. ولهذا يقول فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والتفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. الأحكام أحكام المسائل مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، يعني كل حكم معين في أي مسألة أمرا أو نهيا يفتقر إلى الحكم التفصيلي، يفتقر إلى الحكم التفصيلي، والحكم التفصيلي يفتقر إلى الحكم الكلي حتى نعرف نوع هذا الحكم، نوع هذا الأمر أو نوع هذا النهي أو نوع هذا الدليل التفصيلي، هذا نعرفه من كتب أصول الفقه. فالشيخ رحمه الله هنا عرف الأدلة الكلية التي محل بحثها كتب أصول الفقه، ولهذا قال قبل قليل وهذه أصول الفقه، وعرف أيضا الأدلة التفصيلية التي محلها كتب الأحكام، كتب الأحكام، ثم بين الاضطرار، اضطرار الأحكام إلى الأدلة التفصيلية، واضطرار الأدلة التفصيلية إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف مكانة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه. بهذا التقرير والتقديم الذي ذكر رحمه الله والتعريف نعرف مكانة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، إلى معرفة أصول الفقه. في ضوء ما تقدم، لو قيل لنا ما هي مكانة أصول الفقه أو ما مدى حاجة طالب العلم إليه، الجواب أن حاجة أصول الفقه تتبين بأن الأحكام، أحكام المسائل الشرعية، مفتقرة إلى الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية في معرفتها مفتقرة إلى الأدلة الكلية. وهذه أصول الفقه، أصول الفقه هو يبحث في الأدلة الكلية، والأدلة الكلية يضطر إليها ويحتاج إليها كل من يبحث بالأدلة، كل من يبحث في الأدلة التفصيلية لأحكام الشرع المتنوعة. قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه. الضمير في قوله عليه عائد إلى الفقه، عائد إلى الفقه، فهي معينة على الفقه في دين الله، لأن الأدلة الكلية التي هي أصول الفقه معينة على معرفة الأدلة التفصيلية لأحكام الشرع. قال: وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. هي أي أصول الفقه أساس النظر والاجتهاد في الأحكام، بمعنى أن المجتهد والمستنبط للأحكام مفتقر في استنباطه للأحكام بمعرفة أدلتها التفصيلية إلى معرفة الأدلة الكلية التي هي موضع البحث في كتب أصول الفقه. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله عرف هذا الفن باختصار، وبين مكانته ومنزلته ومدى الحاجة إليه. نعم. فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. تلحق فتلحق بالمنهيات، إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. كان رحمه الله ذكر في الفصل السابق أن الفقه مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، بأحد الأحكام الخمسة، ثم بينها هنا في هذا الفصل. بين رحمه الله تعالى الأحكام الخمسة في هذا الفصل، وبين رحمه الله أن الفقه في الدين يدور على هذه الأحكام الخمسة. كل مسألة من مسائل الفقه المطلوب فيها الوصول إلى أحد هذه الأحكام الخمسة، إما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح. هذه مسائل الفقه تدور على معرفة هذه الأحكام الخمسة، وتسمى هذه الأحكام الخمسة الأحكام التكليفية. تسمى هذه الأقسام الخمسة الأحكام التكليفية، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي هذه الخمسة، وأحكام وضعية. والحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. هذا تعريف الحكم التكليفي، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. على جهة الاقتضاء أي الطلب، طلب الفعل إما وجوبا أو ندبا، أو طلب الترك إما تحريما أو كراهة، أو على وجه التخيير وهو المباح مستوي الطرفين، يعني لم يأتي فيه تحريم ولا كراهة، ولم يأتي فيه أيضا وجوب ولا ندب، مستوي الطرفين. فهذه الأحكام تعريف الأحكام الشرعية التكليفية، وهي تنقسم إلى خمسة أقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والحكم الوضعي وهو القسم الثاني من أقسام الأحكام، هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. الحكم التكليفي هو من باب الطلب، والحكم الوضعي هو من باب الخبر أو الإخبار، من باب الإخبار. والشيخ رحمه الله هنا بين أقسام الحكم التكليفي التي يدور عليها الفقه بقوله: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمسنون ويقال له أيضا المندوب ويقال المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الأول الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والثاني المسنون وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والحرام ضد الواجب، أي الذي يعاقب تاركه، الحرام ضد الواجب وهو الذي يعاقب فاعله، الحرام ضد الواجب وهو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضد الواجب، الواجب يثاب فاعله وهنا يعاقب فاعله. والواجب قال يعاقب تاركه، والحرام يثاب تاركه لا يعاقب، يثاب على تركه له متقربا بالترك لوجه الله سبحانه وتعالى. فالحرام ضد الواجب وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. والمكروه ضد المسنون، المكروه ضد المسنون، والمسنون هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمكروه ضده أي ضد المسنون، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه في ضوء ذلك يقال ماذا؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال والمباح مستوي الطرفين، والمباح مستوي الطرفين أي فعله وتركه على حد سواء، هذا معنى مستوي الطرفين، مستوي الطرفين أي فعله وتركه على حد سواء، يعني لا يتعلق به إثابه ولا ثواب ولا عقاب إلا على البيان الذي سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وهذا التعريف لأحكام التكليف الخمسة، هذا التعريف لأحكام التكليف الخمسة، أحكام الشرعية التكليفية، هو تعريف له ببيان الثمرة والأثر، هو تعريف له ببيان الثمرة والأثر، وهذا نوع من أنواع التعريف. فهو عرف الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب ببيان ماذا؟ الثمرة والأثر، لم يعرفه ببيان حده وإنما عرفه ببيان ثمرته وأثره، وهذا نوع من أنواع التعريف. فإذا الشيخ رحمه الله عرف هذه الأحكام الخمسة ببيان الثمرة والأثر، أما تعريفها من حيث الحد فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، مثل الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصيام المفروض، هذه كلها واجبات لأن الشارع طلبها من المكلفين طلبا جازما. المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، مثل السنن الرواتب ومثل السواك وغير ذلك من السنن والمستحبات وهي كثيرة، فهذه طلب الشارع فعلها طلبا غير جازم، فما كان من هذا القبيل يقال له مستحب ويقال له مسنون ويقال له مندوب. والحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، مثل الزنا والسرقة والقتل والعقوق والكذب وغير ذلك، كل هذه الأشياء طلب الشارع تركها طلبا جازما ففعلها حرام، وهي من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. والمكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه غير جازم، والمكروهات كثيرة، مثل تقديم اليد الرجل اليسرى عند دخول المسجد هذا مكروه، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول دورة المياه مكان الخلاء هذا مكروه. فالذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا يقال له مكروه، والمباح مستوي الطرفين بمعنى أن فعله وتركه على حد سواء. ومما عرف به المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فهذه الأحكام الخمسة التي يدور عليها الفقه، وهذا تعريفها. ثم بين رحمه الله تعالى أن الواجب ينقسم إلى فرض عين، وعرفه رحمه الله تعالى قال إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، جمهور أحكام الشريعة أي غالب أحكام الشريعة الواجبة هي من هذا القبيل. ينقسم إلى الواجب، ينقسم إلى الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. ويسمى هذا النوع من الواجبات فرضا عينيا لأنه مطلوب من كل مكلف بعينه، لا يسقط بفعل بعض المكلفين له، لا يسقط بفعل بعض المكلفين له، بل كل مكلف والبالغ العاقل مطلوب منه بعينه أن يفعله، أن يفعله، وإذا فعله ثيب وإذا تركه عوقب. وإلى فرض كفاية، هذا النوع الثاني من الواجبات، فرض كفاية هو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. العيني هو ما يطلب من كل مكلف بعينه، وهذا يطلب من المكلفين تحصيله لا من كل واحد بعينه، بمعنى أنه إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. مثل تعلم الفرائض هذا ليس واجبا عينيا على كل مكلف، لكن كيف يصلي المسلم، كيف يصلي، هذا أمر مطلوب، ومعرفة هذا واجبة على كل مكلف. ولهذا أيضا العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي، العلوم التي هي واجبة على كل المكلفين بأعيانهم، وعلوم هي علوم كفائية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. قال وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل أحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. يوضح ذلك بقوله فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، هذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وهو أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها أي أذن للناس بفعلها لم يحرمها عليهم ولم يتعلق بها أمر الشارع بأن يثاب على الفعل أو يعاقب على الترك، أو أن يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، لم يتعلق بها لا أمر ولا نهي، فهي أمور أباحها الشارع لعباده. لكن يقول الشيخ في المباحات، ونلاحظ الآن أن المباحات ليست شيئا أمر الله عباده به ولم يطلبه منهم طلبا لا جازما ولا غير جازم، ولم ينهاهم عنه لا نهيا جازم ولا نهيا غير جازم. وقد جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الأحكام التكليفية، وفي ذلك كما قال بعض أهل العلم تسامح، إذ لا تكليف فيه، المباح ليس فيه تكليف لأنه مستوي الطرفين، لا لم يؤمر به لا أمرا جازما ولا غير جازم، ولم ينهى عنه لا نهيا جازما ولا غير جازم، فليس فيه تكليف، ليس فيه تكليف. لكن جرت عادة الأصوليون، عادة الأصوليين أن يذكر من الأحكام التكليفية، ولعل من وجه ذكره في جملة الأحكام التكليفية قول الشيخ رحمه الله وقد يتوصل به إلى الخير فتلحق، قد يتوصل بها أي المباحات إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فتلحق بالمنهيات. فالمباح إذا كان فعله الإنسان يستعين به على خير أثيب عليه، والمباح إذا كان فعله ليتوصل به إلى شر إلى محرم يعاقب على ذلك ويكون ملحقا بالمنهيات. والأحكام قال فهذا أصل كبير، نعم، والوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا أصل، ثم قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمباح قد يثاب عليه ثواب الواجب إذا توصل به إلى فعل واجب، وقد يعاقب عليه العقاب على المحرم إذا كان استعان به على محرم. قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وسائل المكروه مكروهة، بناء على هذه القاعدة والأصل الكبير ألا وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.